السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أن خلق من الماء بشرا فجعل منه نسبا وصهرا وعظم أمر الأنساب وجعل لها قدرا فحرم بسببها السفاح وبالغ في تقبيحه ردعا وزجرا وجعل اقتحامه جريمة وفاحشة وأمرا إمرا وندب إلى الزواج وحث عليه استحبابا وأمرا وسبحان من كتب الموت على عباده فأذلهم به هدما وكسرا ثم بث بذور النطف في أراضي الأرحام وأنشأ منها خلقا وجعل الزواج لكسر الموت جبرا تنبيها على أن مقاديره فياضة على العالمين خيرا وشرا ونفعا وضرا وعسرا ويسرا وطيا ونشرا. والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث بالإنذار والبشرى وعلى آله وأصحابه صلاة لا يستطيع لها الحساب عدا ولا حصرا وسلم ربنا عليه تسليما كثيرا. أما بعد، فكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم، وهذا عود حميد إلى لقاءاتنا في هذا البرنامج النافع إن شاء الله تعالى الذي جعلناه تحت عنوان أخطاء يجب أن تصحح. موضوعنا في هذه الليلة يحتاجه كل بيت، لابد أن تنصه كل زوجة، لابد أن تنصت له كل حماه، لابد أن ينصت له كل زوج. فأنصتوا واسمعوا وعوا يا عباد الله. موضوعنا في هذه الليلة تحت عنوان زوجات وحموات، زوجات وحموات. أحبتي في الله، شاعت في زماننا قضية الخلافات بين الزوجات والحموات، فما من بيت إلا من رحم الله من أهل هذه البيوت إلا وفيه مشكلة بين الزوجة والحماة، بين الزوج وبين حماته. شاعت في زماننا هذا قضية الخلافات بين الزوجات والحموات، وهي مشكلة زائفة أوقد نارها الإعلام بأفلامه ومسرحياته وتمثيلياته، والتراث الشعبي بأمثاله وحكاياته، والبعد عن اتباع منهج الله سبحانه وتعليماته. ومعظم هذه المشكلات التي تشب بين الزوجات والحموات حلها بسيط، تملكه الحماة وتملكه الزوجة، ويملكه على وجه الأخص الزوج بنفسه. أحبتي في الله، هل في الحياة سعادة تفوق سعادة الإنسان في بيته؟ وهل في الحياة شقاء يعدل شقاء الإنسان مع أهله؟ من كان في بيته سعيدا عاش مع الناس سعيدا، ومن كان في بيته منغصا عاش مع الناس وهو سيء الخلق متبرم ضيق الصدر في معاملة الناس، لكأنه يتنفس من سم الخياط. وإذا كان الغربيون يقولون في عقب كل جريمة فتش عن المرأة، فإنا كمسلمين نقول عقب كل مشكلة اجتماعية فتش عن البيت. الجواز العرفي فتش عن البيت، المخدرات فتش عن البيت، أولاد الشوارع فتش عن البيت، فتش عن البيت. أحبتي في الله، لو تفكرنا في الأسباب التي توقد نار الحقد والغل بين الزوجات والحموات، هي الأسباب دي صح؟ هي الأسباب اللي مولعة البيوت، هي الأسباب اللي معيشة أزواج وزوجات في جحيم. ما هي الأسباب التي توقد نار العداوات بين الزوجات والحموات؟ انتبهوا واكتبوا. السبب الأول الإعلام والثقافة السائدة. الإعلام، الإعلام هو اللي عامل مشاكل بين الزوجات والحموات. أيوة، الثقافة السائدة، الحكايات، الأمثال، التراث الشعبي. طبعا طبعا. إزاي؟ إن علاقة الزوجة بأم الزوج من أكثر العلاقات الإنسانية التي تناولها الإعلام وشوهها في الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، فلا تكاد تذكر الحماة إلا ويذكر معها المكر، الخداع، المقالب، الحسد، الكيد، بل ربما الكيد بالسحر لزوجة الابن أو لزوج الابنة. شاهد الحماة في الأفلام ولك حماتي قنبلة ذرية، حماتي قنبلة ذرية، دايما الحماة تجي في الأفلام كلها شر، كلها مكر، كلها نكد. تدخل على البيت الهادئ الوادع الساكن المطمئن تولع فيه نار. مش هي دي الحماة في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات؟ الإعلام من أهم الأسباب التي أوقدت نار العداوات بين الزوجات والحموات، حتى استقر في أذهان الناس أن المقبل على زواج لكأنما هو مقبل على حرب، حتى أن بعض الشباب يشترط في فتاة الأحلام أن تكون بلا أم. يقولك اتجوزت يا أبو السباع؟ يقولوا طبعا. يقولك حماتك عاملة إيه معاك؟ تقول له ميت. يقولك يا بختك، مالكش حما؟ ده انطمك ده عيالك يا ابني، يا بختك. ليه؟ ده الحما دي نعمة يا ابني. ده احيانا بتكون الحما والله العظيم واقسم بالله غير حانث، احيانا تكون الحما ارحم بك من امك واعطف عليك من امك. ليه كده؟ ليه هذه النيران؟ بقولك الاعلام والتراث الشعبي، الامثال والحكايات. عندنا احنا في مصر امثال، ولكن الحما عمى والاقارب عقارب. يا نهار ابيض، رواه شيطان ده طبعا. الحما عمى والاقارب عقارب. يقولك مصيرك يا مرات ابني تبقى حما. دي واحده بقى حما مكلومه، مرات ابنها مطهقاها، تقول لها مصيرك يا مرات ابني تبقى حما. ده مثلا عندنا في مصر. ويقول لك ربي يا خيبة للغيبة، ده مثل برضه مصري. انت عمال تربي يا حجة وهتيجي واحدة تاخده على الجاهز، ربي يا خيبة للغيبة. او اخت الزوج، ده مثل تقول لك الاخ اخ مراته والخيبة تحلف بحياته. طبعا لا يجوز الحلف الا بالله. اول سبب فعلا ولع البيوت وأوقد نيران العداوات بين الزوجات والحموات الإعلام، اللي شوه هذه العلاقة، اللي خلى أذهان الناس يستقر فيها أنه لابد أن يكون بين الحماة وبين زوج الابنة أو زوجة الابن نيران وعداوات. كذلك الأمثال والحكايات والتراث الشعبي، مع أن وجود الحماة نعمة، نعمة. ولو أدرك الزوج ولو أدركت زوجة الابن كيف تتعامل مع الحماة بأسلوب رحيم رفيق مؤدب لعاشت في هناء وفي سعادة. السبب الثاني الغيرة. من أسباب العداوة بين الحماة وزوجة الابن الغيرة. طبعا قد تغار الأم من زوجة الابن، قد تغار الأم من زوجة الابن، لأن الأم تنظر إلى ولدها وفلذة كبدها وثمرة فؤادها التي كانت سببا في وجوده، ذلك الجنين الذي ضمه بطنها ونبت في حشاياها ووضعته وربته وأعطته مادة حياته من دمها، وقضت كل الأيام تغذيه وتربيه وتنظر إليه وهو ينمو ويكبر حتى صار رجلا. ثم جاءت هذه الزوجة على الجاهز على الجاهز وأخذت ولدي، خلبت لبه وأسرت قلبه وهيمن على قلبه حبها، بل وربما أهمل في أمه من أجل سواد عيني زوجته. تلاقي الأم تغير بقى، تكره مرات ابنها، لا سيما لو كان واد وحيد تكرهها. فتجد الأم نفسها وقد هدها المرض ولا يسارع بها ولدها إلى الطبيب، في حين أن زوجته لو اشتكت الصداع دلالا لجن جنونه وطار عقله وزاغ بصره وطار بها إلى الطبيب، وربما استدان حتى يأتيها بأمهر الأطباء وبأغلى الأدوية. الأم تشوف الأوضاع دي تغير فتبغض زوجة الابن، وكذلك الزوجة قد تبغض الزوجة الأم بسبب الغيرة. زوجة تغير من حماتها، أو والله بيحصل، إيه والله، بس زوجة أنانية عايزة تهيمن على زوجها، لا تريد من أي أحد أن يشاركها في زوجها حتى لو كان هذا الأحد أمه. أو والله لو تأخر زوجها شوية، كنت فين سعادتك؟ كنت عند أمي. أمك أمك كل يوم أمك. الله، وبعدين هو أنت مش ليك زوجة مش ليك أولاد؟ والله بيحصل. لو حكى كده السر من أسراره لأمه تتبرم الزوجة، تتبرم تبرطم في إيه مالك؟ الله، بتقول لأمك ليه؟ بقول لأمي ليه؟ ده النبي يا بنتي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ده أم دي حشاياي أمامها لا أخفي عنها شيء. فالزوجة عايزة تكوش على الراجل، تهيمن عليه، لو تأخر عند أمه شوية تزعل غيرة، لو حكى حاجة من أسراره لأمه تتبرم، لو وجدته قدم هدية لأمه ربما تحزن وتغضب. الله، انت كل يوم انجي شايل حاجة وموديها لأمك؟ الله، هو كل أسبوعين ثلاثة تجيب هدية لأمك؟ انت مش عندك عيال؟ انت مش عندك زوجة؟ تغير من أمه. وانا اقول لهذه الزوجة السيئة، يا أمة الله، هل نزل عليك زوجك من السماء أم وجدتيه في عرض الطريق؟ هو زوجك ده اللي انت عايزاه تسيطري عليه، حتى ما يروحش لأمه، ما يجيبش هدية لأمه، ما يحكيش لأمه حاجة، هو وقع عليك من السماء ده ولا ايه؟ أم وجدتيه في عرض الطريق؟ هذه المرأة العجوز المكدودة المكدوحة التي هدها المرض هي السبب في وجود هذا الرجل الفحل الذي تريدين أن تهيمني عليه وتمنعي خيره عن أهله عن أمه. فعلا والله يحصل، من أسباب العداوة بين الزوجة والحماة الغيرة من الأم والغيرة من الزوجة. ثالثا، من أسباب الخلافات بين الزوجات والحماوات السكنى في بيت العائلة. هذا الكلام أنا أقول من خلاصة مشاكل كثيرة سمعتها وجلست فيها، السكنى في بيت العائلة. قد يحدث أن تسكن الزوجة مع زوجها في بيت العائلة الكبير الذي يسكن فيه الأبناء جميعا مع الزوجات، ويجتمعون في حياة واحدة وفي الريف ربما على طعام واحد وعلى خدمة بيت واحد. قد تشعر الزوجة أن الحماة تحب فلانة أكثر منها، تفضل فلانة عليها وتكلفها هي ما لا تطيق، أما فلانة هي مدللة منعمة، فينشأ التوتر وتشتعل العداوات والبغضاء. ده سبب لا يغفله عاقل. رابعا، من أسباب العداوة بين الحموات والزوجات اختلاف البيئات، لكل بيئة عاداتها، لكل بيئة تقاليدها، وتنعكس هذه العادات على أهل كل بيئة. المجتمع الريفي مثلا عندنا في مصر، المجتمع الريفي يرى أن خدمة الحماة فرض واجب لازم على زوجة الابن، لازم تخدم حماتها، تغسل لها، تطبخ لها، تعمل لها كل حاجة. هذا في المجتمع الريفي. أما في المجتمع الحضري في القاهرة، في العواصم، في المراكز، في الحضر، فالمرأة هناك لا ترى ذلك محتم عليه، بل ولا يعني سنة في حقه، وإذا فعلته تفعله كده يعني كرامة وتفضلا. باختلاف البيئات. واحد من مصر متجوز واحدة من الريف، واحدة من الاسكندرية، واحد ريفي متجوز، يخدم أمي، أخدمها ليه؟ الله، زي مرات أخوي. طب ولا مال، هو أنا أخدمك وأخدم أمك؟ اختلاف البيئات. خامسا، من أسباب الخلافات بين الزوجات والحموات إهمال الزوجة. قد تهمل المرأة في حق الزوج، في أمور بيتها، في رعاية زوجها، في تربية أبنائها، بل قد تهمل في نفسها، وذلك يؤثر على الزوج. والأم ترى هذا، شايفة ابنها كل ما بتيجي تزوره في بيته، البيت أعوذ بالله كأنه مقلب زبالة، مقلب قمامة، حتى أنه يستحي أن يدعو أمه عنده في البيت، أو يدعو أقاربه في بيته، لأنه عارف أنه لا يصلح. الأم قد ترى هذا وترى الجحيم الذي يعيش فيه ولدها فتحزن. الأم تفرح لفرح ولدها وتحزن لحزن ولدها، تنظر إلى الولد فتراه بائس تعس، وقد كان في بيتها مدلل مهندم نظيف جميل. تقول له أمه، تقول له يا ابني ده العصفور كان يشرب من على جنبيتك، اللي سافر ريفيا كنا هذا، مش انت اللي كنت مدلل والاكل بيجي لك وانت نايم على ظهرك وبس، يعني يا دوب يعني تخبط كده شبيك لبيك، ايه اللي حصل لك؟ كنت ابو السباع عندنا، كنت جمل فحل بقيت ناقه ليه؟ كنت كبش بقيت نعجه ليه؟ الام قد ترى اهمال الزوجه في حق ابنها الذي تحبه، فتبغض هذه الزوجه التي جعلته يعيش كأنه من الشحاذين، كأنه من المتسولين، مش شايف عليه هدمة نظيفة، هدومه متخة، مش شايف هدومه كده مكوية جميلة، مش شايف بيته مرتب، تكرهها لو انت بهدلت ابنها فتبغضها. سادسا، من أسباب الخلافات بين الزوجات والحموات اختيار الزوجة رغم أنف الأم. في أحايين كثيرة يختار الولد زوجته رغم أنف أمه، أمه مش راضية على هذه الفتاة لسبب أو لآخر، وقد تعلم الزوجة ذلك وترى الفتور في العلاقة بينها وبين حماتها، فتقابل الهجر بالهجر، وتقابل الصد بالصد، وتقابل البغض بالبغض، فتشتعل النار ولا ينطفئ لهيبها أبدا، ويقع الزوج المسكين بين مطرقة الأم وسندان الزوجة، يعيش في جحيم. سابعا، من أسباب الخلافات بين الزوجات والحموات مشاكل الإنجاب. تأخر الإنجاب مثلا، قد تتأخر الزوجة في الإنجاب في حين أن الأم نراها في قلق الآن على ابنها، وكل ما الزمن يعدي والولد لم يرزق بالولد ألا هيزيد، نفسها لا تشوف أحفادها مليين البيت يقول يا سته يا جدته وشايلين اسم ابنها ومليين البيت فرح وبهجة، بيت ليس فيه أولاد كأنه قبر. اللهم أكرم كل الأزواج والزوجات بذرية صالحة يا رب. الأطفال رياحين البيوت، فعلا رياحين البيوت، فالأم قلقانة، الله متجوز بقاله سنة سنتين تلاتة ما خلفش، وبعدين هو أنت بقى السبب، أنت اللي حرم ابني مع أن الزوجة مسكينة ليس لها من الأمر شيء. دي هنا من عند ربنا يا أخوانا. وقد تنشأ خلافات بين الحموات والزوجات بسبب إنجاب البنات، زوجة الابن لا تنجب إلا بنات، وحماتها كل يوم تطالبها أن تنجب ولد ليحمل اسم أبيه عشان يشيل اسم العيلة وتعيرها. مش خلفتك كلها بنات، تعيرها تعيرها، في حين أن الزوجة المسكينة لا تدري ماذا تفعل، الأمر ليس بيدها. فكأن بها تقول لحماتها: هل دفع ولدك لي عربون ذكر أعطيته أنثى؟ الأمر مش بيدي أصلا ولا بيد ابنك، الأمر بيد الله. والله جعل سبب الذكورة والأنوثة من جهة الزوج مش من جهة الزوجة. وقصة أبو حمزة الضبي أشهر من أن تذكر، هذا الذي كانت تنجب زوجته بنات فهاجرها ونكح أخرى فأنجبت له ذكور، فترك الأولى وصار يذهب ويروح ويأتي إلى أم الذكور، فارتجست المسكينة مرة فقالت: ما لي أبا حمزة لا يأتينا، ويدخل الدار الذي تلينا غضبان ألا نلد البنين، والله ما نحن إلا كالزارعين، نخرج أو ننبت ما قد زرعوه فينا، أو نحو هذا الكلام. مشاكل الإنجاب تعمل مشاكل بين الزوجات والحموات. 8 إسراف الزوج في مدح طرف أمام الآخر. خد بالك بقى، أنت اللي عامل نار بين حماتك وأمك، أنت اللي عامل جحيم بين زوجتك وبين حماتك، أنت السبب. أنا إزاي؟ اسمع، بتسرف في مدح واحدة أمام الأخرى. إزاي؟ ساعات يروح عند أمه يقول لها: ما شاء الله، يا سلام، زوجتي بقى بتعمل أكل عمره ما أكلته عندك، ما شاء الله عليه، بتعمل شوية شاي عمرك ما جبت لي شوية شاي زيهم، الله يديك الصحة يا أبو فلان. أمه كده نار نار كده، بيحط نار على البنزين، هتكرهها وتكرهه. أو يقعد مع زوجته جايب له الأكل يقول لها: هو ده أكل؟ الله يرحمك يما، الله يرحمك، ربنا يبارك في عمرك يما، ده كانت بتعمل شوية أكل. تقول له: جلابية مكوية يا زوجته. هي دي مكوة؟ هو ده غسيل؟ ربنا يبارك فيك يا حجة، الله أنا اتلطمت من بعديك يما. يقعد يمدح قوي قوي في أمه ويسرف قدام مراته، ويمدح في زوجته ويسرف قدام أمه، يكرهوا بعض. خليك عاقل، كن عاقلا يا عبد الله. 9 من أسباب الخلافات بين الزوجات والحموات شكوى الزوج لأمه من زوجته. قد يكون الزوج نفسه هو السبب، كل ما ساعات يروح لأمه يدلدل ودانه كده، ووشه كده مصفر متغير: مالك؟ والله مفيش حاجة أبدا، العيال مزعلاني شوية. مزعلاك بنت اللذينة؟ هي السبب، هي نسيت كانت ايه، هي عارفة هي بنت مين، هي يولع نار، عمال كل شوية يشتكي من زوجته لأمه، كل لحظة يبث الشكوى من زوجته لأمه. وكان الأولى به لو كان عاقلا أن يسأل في هذه الأمور أهل العلم، فإن الله سبحانه أحاله عليهم بقوله عز من قائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. 10 من أسباب هذه الخلافات بخل الحماة وإسراف الزوجة. قد تكون الزوجة مسرفة في الإنفاق والحماة بخيلة، وقد تكون الزوجة معتدلة والحماة بخيلة، والبخيل يرى جميع الناس يسرفون. البخيل شايف كل الناس مسرفة، فهو أمه ممسكة شوي، وزوجته عايشة عيشة معتدلة، ثم تقول لها: أنت بتبعطل فلوس ابني الذي تعب وكدح وعرق ونصب في جمعها، فيحصل بينهم مشاكل. 11 انتقاد الزوجة الغافلة لزوجها عند أمه وذكر معايبه. بعض الزوجات الحمقاوات، اسمحوا لي، بعض الزوجات الحمقاوات يذكرن معايب الزوج عند أمه أمام إخوته أمام أخواته، وتنسى هذه الحمقاء أن هذه التي تسمع شتم وعيب زوج المتكلمة هي أم الزوج، وإنها مش ممكن هتحبك قد ابنها، مش ممكن. فيا بنتي خليكي عاقلة، ده كده هتكرهك، هتكرهك. 12. التدخل في شؤون الغير من الحماة أو الزوج. هناك أمهات يريدن أن يسيرن حياة الأولاد وفق الهوى، عايزة تمشي حياة ابنها زي ما هي عايزة، هو بقى عايز يمشي حياة ابنه زي ما هو عايز. يا عم الحج، يا ست، يا بركة، يا حجة، يا بركة، مش ابن ده بقى راجل؟ انت ناسي يا عم الحج ايها الحما، انت ناسي يا حجة، انت ناسين يا بركة ان هذا الولد صار رجلا مسؤولا، له زوجة واولاد، له حياته الخاصة، له ان يسير بيته على ما يحب مع شريك حياته على الوجه الذي يرضي الله. هيعمل مشاكل في زمن غير الزمن. وكذا هناك زوجات يتدخلن فيما لا يعنيهن، فيما يكون بين زوجها وبين امه، تتدخل، هات لامك كذا، ما تجيبش، لا انت مالك، انا اديت لامي، اديت لاختي، اديت لاخويا، انت مالك؟ هو انت وجدتيني في عرض الطريق؟ هو انا وقعت عليك من السماء؟ مالكيش تخش في الكلام ده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الانسان الحشري ده انسان بغيض الى الله، بغيض الى رسول الله، بغيض الى الملائكة، بغيض الى الصالحين، بغيض الى خلق الله. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بل قال ابو داود رحمه الله، روى ابو داود وابن ماجه واحمد، وقال ابن حجر الهيتمي في تنبيه في الزواجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. يا الله، بقى زوج بنتك نازل ضيف عليك، فسمعتهم كده في الأوضة بتاعتهم وبابهم مقفول بيقولها كلمتين كده سخنين، بيزعق لها، زغدها زوج، قالت لا تتدخل إلا إذا طلب طرف منهما منك أن تتدخل. لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب دول حوالي 12 سبب كلها أوقد العداوات بين الزوجات والحموات. الحل إيه؟ كيف تفوزين أيتها الزوجة بقلب حماتك؟ يا حما، يا حجة، كيف تبقى مرات ابنك خاتم في صبعك؟ يا عم الزوج، انت يا رجل يا طيب، ازاي توفى بين امك وزوجتك عشان تريح دماغك بقى وتعيش سعيد؟ ما هو الحل؟ كلامي اولا للزوجة: كيف تفوزين بقلب حماتك؟ تعملي ايه؟ اولا اوصيك بالصبر. بيوت كثيرة يجد الزوج فيها نفسه بين مطرقة الام وسندان الزوجة، فإن هو طيب خاطر الأم تبرمت الزوجة وغضبت وقالت ما هاني، ما أنا عارف، ما هو أمك، ما أنا الغريبة بينكم، ما هو قالوا زمان بقى يا داخل بين البصرة وإشرتها وتقعد تعدل الكلام ده بقى. طيب ناخد الاتصال ده وبعدها نشوف ايه الحكاية، هنعمل ايه في الموضوع ده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصعد؟ الحمد لله بخير ونعمة. الحمد لله على سلامتكم. الله يبارك فيكم. مفارس؟ ايوه يا حبيب قلبي. الله يرضى عليك. كيف حالك يا امي؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك. ربنا يكرمك يا رب. الله يرضى عليك. تفضل الله منا ومنكم. منا ومنكم يا رب. وحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور ان شاء الله. اللهم امين. اللهم كنا يعني وحشتونا والله. والله وانتم وحشتونا والله. ربنا يكرمك والله، اشرقت الانوار والله بعودتكم الى بلدكم واهلكم ومحبينك وعودة حميدة ان شاء الله. الله يبارك في عمرك. ربنا يجمعنا وإياك في العام القادم على عرفة. اللهم آمين. ويجمعنا وإياك بعد طول عمر وحسن عمل في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. أكيد أكيد يا شيخ مسعد. بعت لك طبعا. الله يرضى عنك يا ابن دنيا وآخرة. شاركينا في موضوعنا ده. لا ده جميل والله، موضوع جميل. ده أنا حاسة كده سبحانك يا ربك إن كأنك دخلت كل بيت وبتجيب الدقائق اللي فيه وبتنشرها يعني. ما أنا بجمع العجائز من أهلي. آه. وأقول لهم قولوا لي بقى. اجيب امي واجيب خالتي واجيب العيله قولوا لي. يبقى انا توقعي كان صح، دخلت كل البيوت وجبت الدقائق اللي فيها واظهرتها عشان الناس تتعلم يا ابني. ربنا يجعل بيوتنا عليها. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. بارك الله فيكم وفي علمكم وجزاكم الله خيرا الله يعني على كل ما قدمتموه لنا في هذا البرنامج من تصحيح للاخطاء المنتشره في مجتمعنا الله يرضى يعني. دعوتي لكم بتمام الصحة والعافية وكل عام وأنتم بخير، وتحياتي ودعوتي لقناة الرحمة بالتوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال يا أخواني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ فهد. كلامكم خير وتقبل الله منا ومنكم. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. نبغى نعرف يا شيخ مسعد الحق على مين يطلع؟ احنا واحد من الثلاثة لازم. الحق. يلا. قول لي الاول يا شيخ فهد. انت حماتك عايشة؟ الحمد لله. لا. يبارك في عمرها. حماتك يعني انت عايش مبسوط كده ولا؟ انا ماني تجربة مع الحموات يعني. حماتي انا تزوجت وكانت حماتي متوفية الله يرحمه، لكن عندي احساس لو كانت عايشة حتكون من افضل الحموات اللي موجودين. ربنا يبارك لك في زوجتك وفي اهلك. الله يبارك. الله يرحمه. بس انا عندي تعليق بالنسبة للموضوع، يكون هو بيد الرجل، هو الفيصل ما بين الاثنين يعني، هو اللي يكون ماسك الاعصاب من النص. يعني الحل في يد الناس ثم في يد الزوج. نعم. طب اتصل. ان شاء الله ربي يبلغنا العدل ما بين الجميع. نعم. ويرضيك ان شاء الله يا ربي يا ربي، يسدد خطاك دائما يا رب. الله يرضى عليك شيخ فهد، بارك الله فيك ولك. الله يعزك ويبارك فيك. اتصل اخر يا اخواني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. الحمد لله. الحمد لله كيف حضرتك؟ الله يسلمك. حج مبرور يا رب. تقبل الله منا ومنك. ربنا نسألك الدعاء والله يا شيخ مسعد. أسأل الله أن يجمعني وإياك في ظله يوم لا ظل إلا ظله. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب. ربنا يبارك لك في رزق الله. الله يرضى عليك. وربنا يحسن خدمتنا جميعا يا رب. يا رب. خدنا أخاب عزيز معك، هو كان الحج برد معك السنة دي. أهلا ربنا يتقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عبد العزيز كيف حالك؟ ازيك يا شيخ مصعب؟ والله وحشنا يا شيخ مصعب والله. لسه اشوف حضرتك على الحجة والله يا شيخ مصعب. ربنا يبارك فيكم، اسال الله ان يجمعنا واياك على عرفة في كل عام بجوده وكرمه. والله وادعي لزوجتي ولامي ولاخواتي. اسال الله ان يجعلنا واياكم من عباده الصالحين وان يرفع. امين يا رب. امين يا رب. عنا يعفو عنا. سبحان الله. امين يا رب. بارك ربنا يبارك فيك يا شيخ مصعب ويخليكم لينا كلكم يا رب. الله يجزيك خير. كرمك الله. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. اسأل سؤال في موضوع الحلقة ولا ينفع اسأل خارج الحلقة؟ كما تحبين. تفضلي. في سؤالين. تفضلي يا فندم. السؤال الأول في موضوع الحلقة والثاني خارج الموضوع يعني. تفضلي. أنا في بيني وبين حماتي يعني خلاف وسيبنا البيت انا وجوزي يعني وعشنا بره. نعم. بس هل احنا كده انا مقطعاها ما بكلمهاش لكن ابنها بيكلمها. هل انا كده عليا وزر في حاجه ان انا ما بزورهاش في الاعياد او كده؟ بس انا بعمل كده يعني علشان ما يحصلش ايه احتكاكات بينا او مشاكل. لقيت ان البعد اكلا يعني بعيد عن بعض ما فيش اي مشاكل يعني. نعم. بس هو بيكلمهم عادي ويروح لهم وبيودهم مفيش حاجة. فهل انا عليا كده يعني هتحاسب ولا ايه يعني؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني اهو. السؤال الثاني كان في مشروع يعني كنت هنفذه أنا وزوجي. نعم. وبعد كده زوجي حصل بينا خلاف يعني على شيء كده، وبعدين حلق عشان يعني يضايقني قام حلف عليا ايه بالطلاق ان احنا مش هننفذ المشروع ده. فطبعا بما ان في عقود وفي حاجات ورق مكتوب وحاجات كان لازم يتنفذ. اختي الكريمه، حلف بالطلاق ماذا قال؟ قال علي الطلاق بالثلاثه ما انت منفذه المشروع ده. زوجك عشان يضايقني يعني. زوج حضرتك موجود جنبك؟ موجود. طب خليه يكلمني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك حلفت قلت ايه؟ نعم؟ حضرتك حلفت بالطلاق قلت ايه بالحرف الواحد؟ علي الطلاق بالثلاثة ما انت عاملة المشروع ده ولا هتشتغلي فيه. قصدك ايه؟ انك تطلعها بالكلام ده ولا بتهددها عشان ما تشتغلش فيه؟ هو ممكن حضرتك قلت تهديد برضه ساعد غضب يعني مش عارف بقى. يعني هل كان في رأسك وأنت تقول هذه الجملة إنك هتطلقها علي الطلاق بثلاثة ما انت عاملة كذا؟ ولا بتحلف عشان هي ما تعملش المشروع؟ لا عشان ما تعملش المشروع. طب جميل حاضر. بس احنا حضرتك عملنا المشروع بعد كده فمش عارف ده يعني الحلفان ده يجوز ولا لا يجوز. هجاوبك حاضر. ماشي يا شيخ. بارك الله فيك. اتصال يا اخواني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمح لي انا اقول لك ايه؟ اتفضلي اسمحك ان شاء الله. ربنا يبارك في عمرك ويجزاك خيرا. الله يرضى عليك. ادعيلنا يا مولانا. اسال الله عز وجل ان يجعلك من الصالحات القانتات العابدات المصلحات الطاهرات المتطهرات وسائر بنات المسلمين. امين امين. ربنا يبارك في عمرك يا رب. حاج مبرور. الله يبارك فيك. تقبل الله منا ومنك. اسال الله ان يجعلك من زوار بيت الحرام. امين يا رب. ربنا يحفظك على عرفه. يا رب يا رب. اللهم امين. ان شاء الله موعدنا غدا في المسجد. الله المستعان ان شاء الله. ربنا يبارك في عمرك. نروح غدا ان شاء الله. ان شاء الله. عليكم. شكرا لكم. عليك السلام يا كابتن. السلام عليكم. طيب استأنف يا اخوان. في اتصال؟ طيب استأنف واللي عنده سؤال يتصل ان شاء الله. احنا ولسه نقول كيف تفوز الزوجة بقلب الحمام؟ ماذا تصنع؟ بقول بيوت كثيرة متكبرة. الزوج عايش فيها فعلا بين المطرقة والسندان. إذا طيب خاطر الأم بكلمة زعلت الزوج. هيكم أنا عارف أنا الغريبة منكم. ما همك. وإذا طيب خاطر الزوجة تغضب الأم وتبكي وتقول جاء اليوم الذي فيه أهان. يجي اليوم اللي تهان فيه بعدك يا ابو سويلم، وهي بتخاطب صورة جوزها اللي ميت محطوط على الحيطه. جه اليوم اللي تهزأ وتهان فيه بعدك، وهي تخاطب الراحل ثم تقول اللهم عجل بيومي. الحقيقة ان المشكلة دي يعني كدرت بيوت كثيرة، في بيوت خربت كثيرة. والحقيقة ان هذه المشكلة لها ثلاثة اركان: الحمام، الزوجة، الزوج. ولكل واحد منهم نصيب عظيم في تعقيدها او في حلها. الزوجة الاول، ماذا تفعل الزوجة لتفوز بقلب الحمام؟ الامر يحتاج الى نية صادقة والى عزيمة قوية والى استعانة بالله سبحانه وتعالى على مكان يعطين الجن والانس وعلى هوى النفس، ثم صبر واحتمال ومحاولات حثيثة، ومن أدام قرع الباب يوشك أن يفتح له. وعلى التفصيل، سيبك من كلام المشايخ ده، كلمنا عربي يا عم. على التفصيل تعمل ايه الزوجة؟ رقم واحد الكلمة الطيبة. كلمة طيبة صدقة يا بنتي. بالكلمة الطيبة ممكن حماتك تبقى خاتم في صبعك. قولي يعني اكل بعلاء حلاوه، قولي بعلاء حلاوه بالكلمه الطيبه. ان الطيبه لها فعل السحر في القلوب، وخاصه اذا خرجت من فم مبتسم ووجه بشوش تتفتح لها مغاليق القلوب. وتتحول العداوة بالكلمة الطيبة إلى حب ومودة. ولا أظن أبدا أن العلاقة بين الحما وزوجة الابن تصل إلى درجة العداوة، إنما حتى الأعداء إذا لان طرف منهم لان جانبه ابتسم في وش تاني وقال له معلش وانت الخير والبركة وانت بالكلمة الطيبة العداوة تنمحي. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كلمة طيبة صدقة، البسمة الصادقة صدقة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. من المعروف أنك تقابل المسلمين تبتسم في وشهم يا أخي، هذا من المعروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه الألباني تبسمك في وجه أخيك صدقة. روى مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر وإن من الشعر لحكمة. في كلام يخلب القلوب له أثر السحر، إن من البيان لسحر وإن من الشعر لحكمة. ولذلك الزوجة أو الزوج ليتغافل عن هذه المعاني الجميلة التي جاءت في هذه الآية وفي هذه الأحاديث بيحرموا نفسهم من خير كتير ومن أجر عظيم. يا أخوانا يا أخوانا الناس بتحب الوجوه الباسمة وتبغض الوجوه العابسة. العرب زمان كانوا يسموا عيالهم الباسم، الضحاك، البسام، طلق، بشر، بشير، كلها أسماء فيها معاني البشاشة واللين. يقول أحدهم لقد رأيت رجلا وشه بيضحك، شفته كده صدر انشرح وشه بيضحك. بل وقد كان العرب كما قلت يسمون الأولاد بسام، ضحاك، بشير، طلق. عليك يا أختي الكريمة بالكلمة الطيبة، بالبسمة الرقيقة في وجه حماتك، والله العظيم يا بنتي والله العظيم بالكلمة الطيبة والبسمة هتأسري قلبها وتخلبي لبها. المشكلة ان كثير من الزوجات تقابل الصد بالصد وتتفنن في اخراج الكلمات المؤذية لحماتها وتستعد كل واحدة منهن للقاء الحماة بوجه عابس. وبعض النساء يتفلسفن تتفلسف وتقول لك بعملها زي ما بتعاملني، بعملها بنفس المعاملة. هذا خطأ، ده غلط. هذا لو سلمنا أن الحماة تفعل هذا أصلا أين أخلاق الإسلام؟ هي بتعاملني وحش، عاملها أنت بأخلاق الإسلام. هي ست كبيرة، ست عجوزة، 70 سنة، 60 سنة، 80 سنة، أين أخلاق الإسلام؟ أين مجاهدة النفس؟ أين مقابلة السيئة بالإحسان؟ أوليس الله قد قال وأنت سمعتي وربما تحفظين هذه الآية ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع، يعني السيئة بالتي هي أحسن. فين أخلاق الإسلام بقى؟ لا سيما أنك أخت ومحجبة. فين أخلاق الإسلام؟ فين مجاهدة النفس؟ مش ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ فين الصبر على أذى الآخرين؟ افعلي ذلك ولو مرة أو مرتين أو ثلاثة لله وستجدين الخير إن شاء الله. اسمع بقى اللفتة الجميلة دي، بس صلي على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. لفتة جميلة قوي عجبتني جدا. قال أهل العلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى الصحابة الفاتحين لمصر بأهل مصر لأن لهم فيها رحما وصهرا، يقصد بالرحم هاجر ويقصد بالصهر مارية. المصريون أخوال العرب، أنا كمصري خال كل العرب. أصل العرب من؟ إسماعيل عليه السلام. من أين أمه؟ هاجر المصرية. يبقى إحنا خلان العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة الفاتحين لمصر بأهل مصر خيرا. ليه رسول الله؟ قال بيننا وبينهم رحم. هاجر مصرية أم العرب، أم إسماعيل جد العرب، وصه مارية، فقال إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحت عليكم فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما، أو قال ذمة وصهرا. انظري أختي في الله إلى القرابة البعيدة، كيف جعلها النبي سببا للإكرام والوصية بالخير. يا على عظمة النبي محمد، بقول للصحابة اكرموا اهل مصر لان بيننا وبينهم رحم. فاكر ام اسماعيل انها كانت في الدنيا ربما قبل ميلاد النبي بألوف السنين، فاكر قرابة بعيدة خالص. انا بسألك سؤال، اليست الحماة احق بالمعاملة الطيبة وهي ام من؟ ام حبيبك زوجك، هي السبب في وجوده، هي اقرب الناس الى قلب ابنها، حبها امتداد لحب ابنها، ارضاؤها امتداد لارضاء ولدها. وقديما قالوا حبيب حبيبي حبيبي. شو انت بتحب زوجك؟ جدا. او طيب انت شايفة كده امه عايشة في جحيم بسببك ليه؟ هتودي جوزك جهنم ليه؟ هيخش النار بسببك في هواكي. حاول ترضي امه لله. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم اهل زوجاته. اي حد من طرف خديجة النبي يحبه ويكرمه. تقول عائشة استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة. يا سلام، ستنا هالة استئذانها زي استئذان خديجة، فكرته بخديجة رضي الله عنها فارتاح لذلك، فكرته بالحبيبة الغالية فارتاح لذلك، فقال اللهم هالة بنت خويلد، اللهم هالة بنت خويلد. وكان صلى الله عليه وسلم ربما ذبح الذبيحة ووزعها في صديقات خديجة. وأقبلت امرأة عجوز مرة عليه فأقبل عليها وقال كيف أنتم بعدنا، كيف حالكم؟ فلما انصرفت العجوز قالت عائشة الغيور من هذه يا رسول الله؟ قال كانت من صويحبات خديجة. فبنتي لو أنت بتحب زوجك أكرميه في أمه، أرضيه في أمه، الكلمة الطيبة، البسمة الرقراقة تأثيري بها قلب الحماة. اتنين، عشان تفوزي يا بنتي بقلب حماتك انسي انها حماتك، اعتبريها امك، حماتك امك، حماتك امك، حماتك امك. والله العظيم لو ان الزوجة اعتبرت حماتها بمنزلة امها فعاملتها كما تعامل امها لحلت العشرات من المشكلات التي تكون بين الزوجات والحموات. يا بنتي مش هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح انما الخالة بمنزلة الام، انما الخالة بمنزلة الام. طب ليه انت كمان ما تخليش حماتك بمنزلة الام؟ لو ممكن حماتها تبقى خالتها فنتجوزها ابن خالتها، يعني امك من الناحيتين. الزوجة العقلة تستطيع ان تفوز بقلب حماتها لو نادتها كما تنادي امها، فتقول لها يا امي، قولها يا اما يا امي. لا بعض الزوجات تنادي الحما بنداء كده ليس فيه احترام، لا يشرب الاحترام. لا يا بنتي، ولا يا امي، لا تفعلك الاخريات، لا تقول لحماتها يا ام فلان لحماتها. يا بنتي قولها يا امي، يا خالة، يا عمة، حاسسيها انك منها، مش بتناديها كأي امرأة غريبة كأنك لا تعرفينها. لو كل زوجة اتعاملت مع حماتها كأنها الام المشكلة تحل. تقول لي ما بتشتمني، ما انت امك بتشتمك وتصبري عليه، بتقول لي كلام يأذي، ما امك بتعمل لك كده وتصبري عليه، اعتبريها امك هتحل المشكلة. ثلاثة، لا تضعي نفسك بحماقة عجيبة في مقارنة بينك وبين الحماة. في زوجات حمقوات تقول لجوزها لنا لمك، لنا لمك، اختار لنا لمك. احذري يا أمة الله أن تضعي نفسك أمام زوجك في موقف اختيار بينه وبين أمه، لنا لمك. هذه مواقف مدمرة للأسرة. الأم أم والزوجة زوجة، ولكل منهما مكانة وحب واحترام. والحب لا يأخذ من الحب. هختار بيني وبين أمي، بيني أمي وبين زوجتي، تختار صعب، مش هيكون في مصلحتك أبدا. هيختار أمه طبعا، لأن رضا أمه سبب لدخوله الجنة. فاتق الله يا أمة الله وكوني عاقلة، ولا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال له: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. المطلوب منك أنك تعينيه على بر أمه، مش تعينيه على دخول النار بظلم أمه. رحم الله هذه المرأة التي قالت لزوجها عند خروجه للعمل: أقسمت عليك ألا تكسب معيشتك إلا من حلال، أقسمت عليك ألا تدخل النار من أجلي، برمك برمك برمك، صل رحمك لا تقطعهم فيقطع الله بك. يا فين الزوجة دي النهاردة؟ هو خارج وتقول له: أقسمت عليك ألا تكسب معيشتك إلا من الحلال. اوعى تكسب حرام، اوعى تجيب الفلوس من الرشوه، اوعى تبيع حرام، اوعى تكون شغال شغله حرام. احنا نعيش على الكفاف، نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر النار. اقسمت عليك الا تدخل النار من اجلي، برمك سل رحمك لا تقطعهم فيقطع الله بك. وفي قصه جميله قوي حكاها احد العلماء المعاصرين. زوج قال لزوجته: ايه رأيك نتناول الطعام في مطعم كذا؟ قالت: بل اني ادعوك لان تخرج مع امرأة غيري في هذه النزهة وتدعوها الى الطعام. عجب، هو اللي تخرج معاك نتعشى سوا تقول يخرج مع واحدة ست غيرك؟ ازاي؟ هو انا بتاع الكلام ده؟ من هي؟ قالت: امك. أنا متنازلة عن العزومة بتاعتي النهاردة، اعزم والدتك. أنت مالك كتير أوي يا أخي، لم تدعو أمك على طعام خارج البيت ولم تخرج معها لنزهة، اخرج مع والدتك. قال: جزاك الله خيرا. واتصل بسرعة على أمه فقال: يا أمه استعدي، فسوف أمر عليك بالسيارة فنخرج ونتناول الطعام ونتنزه سويا خارج البيت. فلم تصدقه أمه وقالت: حقا؟ بجد؟ قال: نعم والله. وبالفعل ذهب سويا إلى المطعم، والأم قد امتلأ قلبها بالحب والسرور، وقد انشرح صدرها وكأنها في حلم. مش مهم عندها نوع الطعام ايه، مش مهم عندها قاعدة على الرصيف، قاعدة في جنينة، قاعدة في كازينو فاخر، قاعدة على النيل، مش مهم هي قاعدة فين. كل ما يسعدها ان انا ابنها، ان ابنها بيبرها، انه لن ينساها، انه لم ينشغل عنها بزوجة ولا بولد. وقضت معه يوما من أسعد أيام حياتها، وقال لها عند الرجوع: هل فرحت يا أماه بهذه الدعوة؟ اتبسطت النهاردة يا حجة؟ فقالت: نعم، جزاك الله خيرا. قال: إن شاء الله سأكررها. قالت: لا، إن شاء الله تكون المرة القادمة العزومة على حسابي. قال: إن شاء الله. ومرت أسابيع وشهور، وانشغل الزوج عن الأم، ومرضت الأم وماتت، فحزن عليها حزنا عظيما. وبعد أيام من موتها جاءته دعوة لتناول طعام العشاء مع فرد آخر في نفس المطعم، وهذه الدعوة قد دفع حسابها، مدفوعة الحساب. فعجب، من صاحب هذه الدعوة؟ من الذي دفع الحساب مقدما؟ فذهب هو وزوجته إلى المطعم الفاخر، إلى نفس المكان، وتناول العشاء، وإذا برسالة تنتظره هناك من أمه. كرت مكتوب: ولدي الحبيب، جزاك الله خيرا، لقد وعدتك أن أدعوك في المرة القادمة إلى الطعام في نفس المكان على حسابي، لكنك انشغلت عني، وها أنا ذا أوفي بوعدي لك فأدعوك أنت وزوجتك الغالية فجزاكما الله خيرا. قصة حب جميلة بين زوجة وحما، قصة حب جميلة بين زوجة وحما. السنة بيوتنا تمتلئ بهذه القصص من الحب الجميل بين الزوجة والحماة. معايا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. جزاك الله ألف خير والله، يعني ربنا يكرمك ويبارك لك في عمرك ويرزقك يا رب الذرية الصالحة وحسن الخاتمة، اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. أنا عايزة بس أقول لحضرتك على حاجتين. اتفضل. أنا كانت حماتي رحمة الله عليها ست، أقسم بالله العظيم أنا عمري ما شفت زيها، عمري. كانت أحن حنة عليا من اي حد في الدنيا، وبفضل الله بفضل الله ميتها وهي راضية عني وعن زوجي. هنيئا لك، هنيئا لك ولزوجك. جزاك الله خيرا والله، اقسم بالله يا شيخ مسعد انا ما شفت الهنا كله الا بعد موتها، بعد ما هي دعتك والله. انا كنت قاعدة في شقة اوضة وصالة، ربنا كرمني في شقة ثلاث اوض وصالة كبيرة. نعم ما شاء الله. بفضل دعائها والله، ربنا يا رب يرحمها ويجعلها في الفردوس الاعلى، اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. الله يبارك فيك ويجزيك خير. اللهم امين. ويبارك في اولادك وفي زوجك. اللهم امين. ومن زرع حصد يقينا ستكفينا هذا البر مع الزوجات وازواج الاولاد. والله يا شيخ مسعد انا ما شفت حنيه في حنيتها، بس الكلمه الطيبه زي ما حضرتك قلت. لا. والله ما بشكر في نفسي، بس فعلا الكلمه الطيبه كانت بس اسمع منها. كانت هي ست كبيرة كانت تتكلم، انا بنصح كل الاخوات الحما ممكن تتكلم في الموضوع مرة واثنين وثلاثة وعشر، اسمعي منها كأنك بتسمعي الاول مرة، كأنك بتسمعي ما كأنك، وانا وديها الاهتمام كله والله يا شيخ مسعد، والله ما هيشوفوا الهما كله والسعد كله من بس دعوات الحلوات دول. الله يبارك فيك. بس انا عندي بقى مشكلة تانية. حضر. انا مشكلتي حماية. اه. ان حماية بيغير، يعني هو رحمة، هي رحمة الله عليها هي ماتت. نعم. فهو عايزني اديله نفس الاهتمام ده. نعم. بس انا صراحة انا مش قادرة، لاني يعني انا كنت بحبها هي اكتر. نعم. وحصلت مشاكل كتيرة قوي قوي يا شيخ مصعب، قوي وكبيرة قوي. مع حماية ومع اخت زوجي بسبب المواضيع دي. نعم. وبصراحة سبوني وسبوا فيها كتير جدا. أوه. بس انا والله ما قادرة ابر بيهم والله، وبقسم بالله انا ما قادرة ابر بيهم. صح. بالله عليك اديني بس عايز اعرف اعمل ايه. طيب معاك. الله يرضى عليك. حاضر ان شاء الله. جزاك الله خيرا يا شيخ. جزاك الله وجزاك. الله يرضى عليك. اتصال اخر يا اخوان. السلام عليكم. قد نستأنف، بارك الله فيكم. قلنا هذه قصة حب جميلة كانت بين زوجة الاب وبين الحماة. سنة بيوتنا تمتلئ بهذه القصص الجميلة، واكيد في الاخت اللي تتكلم نموذج ما شاء الله، وانا اعرف عشرات البيوت تعيش في هناء، وفعلا الزوجة فعلا تعيش مع الحماة كأنها ابنة اخرى، والحماة تعتبر انها بنتها. انا اعرف ذلك. كيف تفوز الزوجة بقلب الحماة؟ ايه تاني تعمل ايه؟ الهدية البسيطة، هدية بسيطة تفوز بقلب حماتك. روى البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. أنت مصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ عم صدقها طبعا. طيب أهو الحل أهو، تهادوا تحابوا. إن هدية بسيطة في مناسبة سعيدة أو خاصة ستفتح لك مغاليق قلب الحماة. في عيد من الاعياد هتلاقي عبايه جميله، في عيد الفطر او الاضحى ما عندناش عيد ام، خمار حلو، غطاء راس جميل، زجاجه طيب، خش على كيس فاكهه. والله العظيم الهدايا دي بتصنع المعجزات في قلوب الناس. الهديه ليست في قيمتها ولكن في اثرها النفسي على قلب الذي تهدى اليه. هذا فكراني، انت بتحبني، في كل مناسبة فكراني. تنزل تشتري هدوم نفسها تجيب لي معاها، تنزل السوق تجيب لي معاها، فكراني بتحبني. وقد قال الشاعر قديما إن الهدية حلوة كالسحر تختلب القلوب تدني البعيد من الهوى حتى تصيره قريبا. والله طب جرب كده مع واحد بيكرهك يعاديك يجاهر بعداوتك وهدي بهدية هيديك بدمه مهما كانت الهدية قليلة او كثيرة صدق. تهادوا تحابوا. خامسا عليك اختي في الله بالزيارة الغير منتظمة. الزيارة تجيب حب طبعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل حقت محبتي للمتزاورين في. عندما تكون الحماة مقيمة في بيت غير بيت زوجة الابن فإن الزيارة المتكررة غير المنتظمة. ولا غير منتظمة ليه؟ عشان ما تفقدش وقعها. عشان كل مرة تيجي كده يبقى مجيك مفاجأة بهجة سرور. لو انت مرتبة نفسك كل اسبوع بتخبطيلك يومين عند حماتك وجايبة معاك ست سبع عيال معاك بقى وازعاج وده تكسر يا جدع وده احنا الله ده هيبقى زيارة الجحيم. انا عايزة زيارة متكررة غير منتظمة هادئة. في ناس كده زيارتهم في بيوت الناس سعادة دخوله على بيتك كده يملى البيت بهجة. وفي ناس زيارتها غم وكرب ونكد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا عايز حضرتك تواظبي على زيارة غير متكررة هتحبك. ما انت لما تروح البيت ما بتقعديش هانم طبعا. أصل في زوجات أبناء يذهبن إلى زيارة الحموات ويصرن عبئا وهما على الحماة. سعادتها قاعدة رجل على رجل نايمة كده على الأنتريه وحماتها تعمل شاي. اعملي معاك يا طنط طنط الله يرحمك ويرحم طنطك يا بنتي خلي عندك احساس خلي عندك شوية دم قوم انتي اخدميها ريحيها في اليوم ده. لا هي بقت هم هي كمان نايمة وحطي لي اكل معاك اعملي معاك. ما هذه الحماقة؟ ده حماقة والله العظيم. قل الذوق. انا عايز زيارة تدخل على قلب الحماء السرور الفرح. زيارة كده بهجة خدمة سعادة هتحبك هتحبك. سبعة ولا ستة عشان تفوزي بقلب حماتك اطلب النصيحة منها. لو ان الزوجة اذا قابلتها مشكلة فاسرعت بها الى حماتها العاقلة وبثت لها الشكوى وسألتها النصيحة لا سيما في بعض المشكلات العالقة بينها وبين زوجها لشعرت حماتها فعلا ان مرات ابني دي بتحبيني. بتقول لي على كل حال دي بتعاملني كأن امها دي واثقة فيا. لا شك اذا صنعتي هذا معها واذا كانت عاقلة هتحبك وسوف تعينك على ولدها اللي هو جوزك. ما تشتكيت لها بقى وبالراحة انت امي وانا ما قلتش امي انت امي وقولي لي بقى انا بنتك وهو ابنك مين اللي غلطان وانا نفس كلامك. والله العظيم هتحبك وتيجي معاكي على ابنها هتجنبه. ما هي خلاص بقت حبيبتك بقى وانت بقيتي حبيبتها. فخلي عندك شوية عقل. ثمانية ولا سبعة حاولي تفهمي حماتك هتحبيها. احاول افهمها. احرصي على معرفة شكل العلاقة بين زوجك وحماتك. قد يكون وحيد. وحيد ده يعني علاقة امه صعبة قوي. اتكلم معاها كتير اسمعي لها كتير قوي زي اختنا المتصلة بتقول ما تزهقيش من تكرار طلب الحماة. اسمعي كتير كتير. يقول احد السلف ان الرجل لا يتكلم معي بالكلمة وانا اعرفها من قبل ان تلده امه واخبر علي كأني اسمعها لاول مرة. ده من ادب الحديث. واحد حكى لي حكاية 50 مرة كل ما يقابلني يحكيها لي وكل ما يحكي لي يا معقول ما شاء الله ما شاء الله وهو حكى لي 50 مرة. فاسمعي لها كتير. اسمعي حاولي تدرسيها حاولي تكتشفيها اعرفي المفتاح بتاع شخصيتها ايه. قد تكون حماتك ست انفعالية بزعق على طول بس قلبها ابيض فلما تزعق ما تسعريش. افهميها ادرسيها. تمانية عشان تفوزي بقلب حماتك عليك بالتوبة من الذنوب. يا شيخ انا عايشة في كرب عايشة في نكد بسبب حماتي منكدة علي. مش يمكن ربنا مسلطها عليك بذنوبك؟ من يدري؟ مش يمكن؟ ومش ربنا قال في الكتاب الكريم ومن اعرض عن ذكري ها فإن له إيه معيشة ضنكة ما يمكن بذنوبك. يعني أعمل إيه الأول؟ أول اصطلح مع ربنا، توبي إلى الله. طب لو تبت واصطلحت مع ربنا ما بصليش بقى تصلي عريانة اتحجبت نمامة مغتابة حفظت لساني يعني أنظر للحرام غضبت بصري، اصطلحت مع ربنا الشكل الحياة هيتغير. أقول لك يتغير 360 درجة. اسمعي إلى قول الله تعالى، يقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ربنا يعيشك هيحييك حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. 10 عليك بالإخلاص، إذ أن المعونة من الله على قدر الإخلاص والأجر على قدر الاحتساب. والأصل في المسلم أنه لا يتحرك حركة ولا يسكن سكنة إلا ابتغاء مرضات الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالزوجة بتخدم حماتها، مش بتقول لها مش بتقول إمتى بقى تموت واستريح منها، لا، خدمتك لحماتك عمل صالح، عبادة يعني، عبادة أخلصي عشان تاخدي أجر. تخدم الحماة وتعد لها الطعام، تغسل لها الثياب، تعينها على عمل، ولو فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله لحصدت ملايين الملايين من الحسنات، ولمحيت عنها ملايين الملايين من السيئات. وهي الحقيقة لو بتخدمها لله لن تمل ولن تكل. ذلك لأن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. 10 استعين بربنا عليها. قلب حماتك ده في مين؟ قلب حماتك مع مين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. استعيني بالله عز وجل. وانت سجد قول: يا رب حماتي منكدة علي وقلبها في ايدك، انت الذي تملكه، اهدها لي، حببني بيها، حببها فيا، ابعد عني وعنها الشقاق والخلاف يا رب. استعيني بالله عز وجل. ومش ربنا علمنا في الفاتحة: اياك نعبد واياك نستعين؟ مش النبي قال: اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله؟ واخيرا برقيات سريعة. اول برقية للزوجة: يا بنتي ضعي نفسك في مكان الحماة، حاولي ان تفعلي معها ما تتمنين ان تفعله معك زوج ابنك في المستقبل. حماتك حط نفسك مكانها، حاولي تعملي معاها اللي نفسك ان جوز بنتك او مرات ابنك تعمله معك في المستقبل. ولو عملتي هتلاقي البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. كن ما شئت كما تدين تدان، اصنع ما شئت كما تدين تدان. برقية تانية للحمى: يا بركة يا حجة يا كبارة يا جميلة انت يا بركة يا حجة، تذكري انك كنت في يوم من الايام زوجة ولك حماة مؤذية وكنت زعلانة منها وبتدعي عليها وكان بتقولي دايما ليه بتعاملني كده، ليه بقى هتعملي زيها؟ هتعملي زيها؟ انت كنت تدعي عليها، عايزه مرات ابنك تدعي عليكي، كنت زعلانه منها، ليه بتسقي مرات ابنك من نفس الكاس؟ اتقي الله يا امة الله. اصلها عملت، اصلها سوت. انت ست كبيرة عقلة، انت عقلة، انت ست كبارة طيبة عقلة كبيرة فاهمة، دي عيلة بنت امبارح دي، ده انت هتعرفي تبلي فيها بكلمتين، انت الكبيرة، انت العقلة. طيب لا تكثر من اظهار حسن عشرة زوجتك معك قدام امك عشان ما تغيرش. دي برقية للزوج، فاش تمدح في زوجتك قدام امك هتغير. برضو اوعى تشتكي من زوجتك لامك وتظهر المعاملة السيئة، هتتضايق هتكرهها. ايه كمان؟ اوعى تتجوز واحدة الا ما امك تكون راضية عنها، عشان ما تتجوزش واحدة وتعيش في جحيم بعد كده. طب حصل، حاول بقى تبقى حمامة سلام وتصلح بين الاثنين. اخيرا بقول للزوج، لان الوقت خلاص انا عندي كلام كثير لكن بيشاورولي، بقول للزوج اللي اخويا فهد قاله في الاتصال: انت رمنت الميزان في ايديك، انت يا زوج رمنت الميزان في ايديك. يعني اعمل ايه؟ أرضي أمك ولا تسقط زوجك. أرضي زوجك ولا تسقط أمك. إزاي يعني؟ أمي اشتكت لي من مرات، بهدلتني وأنت مسافر، ده عملت وسوت، عملت وسوت، ده ما يرضيش الكلام ده أبدا. تعالي هنا يا أم العيال، أنت إزاي بتعملي كده؟ أنت إزاي زعل أمي؟ أنت وديها كلمتين قدام أمي، وأول ما أدخل أوضة نومي أخذها في حضني. أنا معلش، أنا عارف إن أمي جاية عليك، بس هي أمي، الجنة عند قدميها، أديك أخش النار. أنا بقول كده بس عشان أرضيها، لكن أنت زوجتي، أنت حبيبتي، أنت الصالحة، أديك رضيت الاثنين يا عم، أديك رضيت الاثنين، وعشت بثبات ونجاح، وخلفت صبيان وبنات. أسأل الله عز وجل أن يبارك في بيوتنا وأن يملأها مودة وهناء وسعادة وسرور، وأن يصلح بين الحمق والزوجات، إنه ولي ذلك ومولاه. إن السؤالين بسرعة اللي وصلوا، تقول لي خلاف بيني وبين حماتي وتركت البيت وقطعت حماتي وزوجي بيزور أمه وأنا ما بزورهاش، أعمل إيه؟ زوريها زوريها. طب ما هي اللي بدأت هي اللي عملت. يا أختي خيرهما الذي يبدأ بالسلام. أصل خايف أروح يحصل مشكلة، روحي وتوكلي على الله مش هيحصل مشكلة. خلي بينك وبينها شعرة معاوية، إذا هي جذبت أرخي، إذا هي أرقت اجذبي، اجذبي مش اكذبي، يعني شديها باللين وبالرفق. قال رسول الله إن الله يعطي على ما لا يعطي على العنف. الرفق ما كان في شيء إلا وزعنه، وما نزع من شيء إلا وشانه. أخويا اللي حلف على ما طلع علي الطلاق بالثلاثة، ما انت عامله كذا ولم يقصد به طلاق إطلاقا، هذا عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين، فإن لم يكن معه مال فليصم 3 أيام متتابعة أو متقطعة. هو قال لي بس احنا عملنا المشروع، يعني بيسألني بعد ما عمل. يا أخي الكريم اتق الله، الأصل في المسلم أنه يسأل قبل أن يعمل، مش يعمل وبعد كده يسأل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الأخت تقول لي كنت مع حماية كويسة وكنت وحماية بقى اللي هو الرجل عايزني أعامله بنفس المعاملة وأنا مش قادرة وتعبانة. اصبري يا أمة الله، واتقي واتقي الله، وعامليه لله، وأخلص النية، واعلمي أن الله في عون العبد ما دام العبد، ما كان العبد في عون أخيه. أسأل الله عز وجل أن يصلح بيوتنا وأن يملأها بالسرور والسعادة والهناء. إن شاء الله المحاضرة القادمة هامة جدا، هيكون عنوانها النقاب عادة أم عبادة، لأن الجدل كثر حول هذا الموضوع. فإن شاء الله يبلغ الحاضر السامع المشاهد الغائب، وأراكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.